وانت شايل ليريا ولا انت ما بيزل بقى نخلص بقى الايه الفيلم ده كله لسه نص ساعه. طب انا هعمل اجمالي للكلام ده كله في نص ساعه. اخذنا بالنسبه للانتي كنترول، اخذنا الانتي سيجنال، الانتي ريزيال، هنكمل الانتي سيجنال اللي انت وبعد كده هنتكلم عن انتي تبانسوما بسرعه وهدخل في الكلينيكال فارماكولوجي. طبعا احد زمايلكم برضه امبارح مصادفه هو راجل اي نعم هو انما برضه بتاع الاسئله كلها من كالسيوم كليتوز. يعني ايه كالسيوم كليتوز؟ يعني بتاثر على نسبه الكالسيوم اللي موجوده جوه الجسم بتاع الحيوان. طيب في ناس قالت لك تقدر سيتين لو حاجه مش صفشه انها تعالج السيجاره ما لازمه. امال قال لك يفضل انك تخلط معاها حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن حاجه من الارزينيك البريدكت انورجانيك. انورجانيك ارزينيك صوت انورجانيك ارزينيك صوت هنا اللي بنتكلموا عنه هو صوديوم مثايل ارسينيت. صوديوم مثايل ارسينيت. صوديوم مثايل ارسينيت ده موجود في السوق الاولاني في صورتين. مستحضر اسمه ارزينان واللي شفت في النصر الوحيده اللي طلعها. وكان في مستحضر بودر زمان اسمه ارينان ما تقولوش على ريبتو بقى ده اختفى من السوق. انتوا مواليد سنه كام؟ اختفى في اول التسعينات. يعني يمكن انت ما كنتش بتتولد واختفى من السوق. احنا زمان بنجيبه تمام وبنحله 10% وبنحله سكر. الارزينال هو عباره عن صوديوم مثايل ارسينيت بتاع وبرضه بتلحم عضله وبتلحم بتاعه كده. طيب الارزينال او الارزينال برضه من مشاكله ان انا ما اقدرش اديه الحيوان لفتره طويله. ليه؟ لان هدخل في اعراض ارزينيكال توكسيستي هيحصل معايا تسمم بي مين يا ولاد بي الارزينال. طيب ده بالنسبه للتتراسايكلين. الترايسايكلين ده الى حد ما شبيه بالتتراسايكلين واخدين بالكم. ويفضل ان احنا لما نيجي نشتغل بيه نشتغل باي بعض الكومبينيشن يا اما مع التتراسايكلين يا اما مع مين يا ولاد مع الصوديوم مثايل ارسينيت او الارزينال. ده نبيل تميز ان الكورس بتاعه لحد ما اقل في الديوريشن من مين يا ولاد من التتراسايكلين. التتراسايكلين قلت لك الديوريشن بتاعتنا من 21 الى 28 يوم. ده الديوريشن بتاعته تقريبا 10 دايز يعني 10 ايام. بيقعد شغال معايا او بيشتغل له 10 ايام. طيب اللي بيلقى انا شرحت الاسبوع اللي فات قلت لك ان ده انت بفيزا ضرب وبالاماره قلت لك انت بتشتغل بطريقتين والكلام اللي مش موجود في الكتاب. فعملت ستريس عليها جامد قوي. اللي قلت لك ان بيقفل لنا الستور ريسبتور اللي موجوده في الار بي سيز صح؟ فمن هنا بيزود الاستابيليتي بتاع الار بي سيز وول بيمنع تكسير الوول بتاع الار بي سيز. فبيمنع الانفستيشن بتاع الار بي سيز السليمه وفي نفس الوقت بيمنع ايه؟ بيمنع الدستراكشن بتاع الار بي سيز المصابه وخروج من الايه؟ البروتوزول منها. مش انا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات؟ هيقول لا ولا لا؟ تاني ايه؟ انت ما حضرتش الاسبوع اللي فات؟ طب ما انا قلت لك الاسبوع اللي فات قلت لك ركزت فيه حصل؟ قلت لك ما قلتهاش. طب قلت بتعمل حاجه كمان اميل كار صح كويس. كل ده والله العظيم بيسعدني فرحه انت عارف بالظبط ده بيطمني عليه ان انا اللي اعمله على ان انا فعلا ضميري بتاعتي. يعني ده بيطمني عليه ان انا اعمله على ضميري بتاعتي. قلت بعمل حاجه كمان في المور كوتشن فاكرها؟ قلت اللي بيطلع بروتين سي سي ستار بروتوزون وداش الفيلو كابلر ده لما بنيجي نستخدمه في علاج الانابلازما بنستخدمه الدبل ثيرابيوتيك دوز اوف بابيسين، يعني بنضاعف الجرعه العلاجيه بتاع الانابلازما مقارنه بالجرعه العلاجيه بتاع مين؟ بتاع البابيسين. ولذلك انك لما بنيجي نضيف حالات الانابلازما، على فكره حالات الانابلازما اخطر بكتير جدا من حالات البابيسين، مع العلم ان لو ظهر عندي حاله بابيسين المفروض ان انا بوجه حقني للقطيع كله اللي عندي بين الميدو بار. ليه؟ بنخاف عندنا ان مثلا ممكن يظهر معايا حاله برد وظيفه مكان. انت بتخش تشتغل مع الحاله المصابه بس، الحاله المصابه صارت عندك وعافت او الحاله المصابه ما عدتش تمام، انت خلاص تعاملت مع حاله وخلاص ظبطت نفسك على كده ومشيت. مع العلم ان انت المفروض تبقى عارف ان معظم الكتل اللي موجوده في المكان ده لازم تتعامل معاها بانك تحقنها الميدو بار. ليه؟ لان انا في حاله زي دي ما هستناش بقى يظهر حالات اصابه جديده. لازم في الحاله زي ان انا اعمل ايه؟ اعمل بروفلاكسيس. اعمل بروفلاكسيس ازاي؟ ان انا بقوم جاي حاقن القطيع اللي عندي كله اللي وصل سيبته من الاصابه، يعني مثلا بمزيا حرقت مزيا اللي انا بشوفها في الجاموس، الاقي لو انا مش فاشل بروح حياتي بالحاله او جاي اكسيدنتال مع هيفي انفستيشن بي من ايه؟ تك. فانتوا عارفين ان البلاد وظائف اللي بتجيلها في الاساس هو الانترميديا توصل اللي هو التك. الكلام ده اتكلمنا فين؟ في البارازيتولوجي. النهارده لما بلاقي عندي حاله مصابه ما بستناش ان انا اقول خلاص دي هتخف او مش هتخف وبشتغل مع حاله واصله، لا، ده انت لو عندك مربي صغير عنده 5 6 10 كتات المفروض تجرب هذا معاك في كهرباء تبدا تحقنهم كلهم بالقطار. عندك مزرعه قطار الكلام ده لازم تحقن كل المزرعه كبير وصغير تمام؟ ليه؟ لان مثل الميرو كارب يا اولاد ان هو عمره في الجسم عندنا من 6 الى 8 اسابيع. اللي هو البلازما بروتين بايندنج الافينيتي بتاعته عاليه، فبالدم موجود معايا في الدم بتاع الحيوان اعلى من الثيرابيوتيك ليفل اللي هو بيسموه دي ام ار سي اللي هو مينيمال ثيرابيوتيك كونسنتريشن اللي بيدمر لنا اي بروتوزون هيخش سواء بابيزيا او البلازما لمده من 6 الى 8 اسابيع. في الحاله اللي زي دي لازم اكون مامن القطيع كله من 6 الى 8 اسابيع بالنسبه له. في حالات ممكن ادي جرعه في الاول، على فكره الكلام ده مفلوس والله، في ممكن ادي الكلام في جرعه في ادي جرعه في الاول. في ناس معتقده تقول لك هدي جرعه واحده والنهايه في الواقف لوحدي، لا قال لك لا فوائد. انت وقع عندك حاله انابلازما وفتحت الامانه انابلازما سليم بيجري هيبات وبيجري من جوه كمان بين الجول بلادر بين الوايد تمام الهارت ريت اللفظ عرفنا تحول بتكيل هيموريج اللي موجوده في عالجزيتري وموجوده في الاموميزا وهكذا، هتاخد الكلام كله في الامراض المعديه بالتفصيل. لكن اذا فتحت حاله وتاكدت ان هي انابلازما او بابيزيا ايا كان بقى الاعراض اللي موجوده عندي سواء عملت دوت فيلم وفحصتها او عملت الكتروفريسيس وفحصتها، المهم ايا كان الدياجنوستيك تولز او الطريقه اللي انا هشخص بيها الحاله اتاكدت لا لازم اعمل الناس تمام. طيب حتى في المسجمنت احنا زي ما قلت لك بنضيع في الجرعه العلاجيه، في ناس ماشيه على بروجرام ان انا مثلا الميزور بدي سنتي لكل 100 كيلو من وزن الحيوان او الميلوكس او الميلو كارب او الميلو ديل او الميلو شيك ايا كان المستحضر بتاع الميلو كارب اللي موجود في السوق عندي، لان اسماء كتير جدا فيها مستورد في المحلي، لما باجي ادخل بيها اولاد انا هنا في حالات البابيزيا بدي سنتي كل 100 كيلو، لما باجي عالي في حالات الانابلازما بدي 2 سنتي كل 100 كيلو اللي هي 10%. في حالات السيليريا في حالات الفراشة السيليريا على فكره في حالات لما باجي في حاله تمام على الحالات السليمه اللي عملها بروفلاكسس قال لك ممكن نوصل بالجرعه الى 2.5 مللي، يعني بزود نص مللي كمان فوق الجرعه دي فوق الجرعه العلاجيه، يبقى بزود نص مللي كمان فوق الجرعه العلاجيه تمام. ده لا، ما ينفعش شغل يا احمد. احمد. خليك وديها في الاخر شوف عملها شغل. حاجه اللي انا عاملها فيه خالص غير وانت مثلا اللي هو الباراكلور. الباراكلور ده هو دراج اوف تشويس تو تريتمنت اوف سيلز. ده هو الدواء الاساسي اللي بيستخدم في علاج مين يا ولاد؟ اللي بيستخدم في علاج السيلز. طيب الباراكلور المستخدم اللي مسجل منه في مصر واحد من البريبريشنز بتاعت الباراكلورز دي ايه على فكره؟ في دواء اسمه بيو باراكلور. بتحط كلمة بي خفيف او حرف بي خفيفة ويو اسمه بيو باراكلور. البيو باراكلور ده البيو باراكلور ده هو المستخدم الوحيد اللي موجود في مصر اللي هو البيوداليكس بتاع شركة الترفيت اللي هو السيكيور بتاع فارماسويت اللي هو البيوتاجيك بتاع شركة ادوية واللي هو البيوتاليكس بتاع شركة ارافومي. دي كلها المادة الفعالة اللي موجودة فيها حاجة بيسموها بيو باراكلور. البيو باراكلور ده ولاد هو الدواء الاساسي اللي بيستخدمه في علاج السيلاب. تمام؟ يمكن مفيش دواء واحد ده اللي موجود حتى على مستوى العالم المعروف في علاج السيلاب. ده الاساس اللي هو الايفكت الاول. اذا ما جاش معاه مفيش حاجه ثانيه جايه معاه في السيلاب. طيب البيو باراكلور لغايه النهارده لما قال لك ان انا بستخدمه كسيلاريا ايجنت. طب بموت السيلاريا ازاي؟ بموت البروتوزول ازاي؟ لغايه النهارده مش قادرين يوصلوا للميكانيزم اوف اكشن بتاعه. يعني انا جاي اسالك في الامتحان اقول لك وده اعرف بقى الشباب اللي حضر وما حضروش ده مش من ورقه بقى واخد بالك من اللي حضر من ما حضرش ازاي لا ياخد الزيرو من سؤال واحد لان انا مش هسال على سؤال واحد يا زيرو يا 10 عندي يا زيرو يا 10 على فكره انا همتحن الطلبه وفي الغالب ممكن اعملها لان انا هكون اخر ماده ونسال عليكم براحتنا لان انا ممكن اعمل لجنه ثلاثيه زي ما القانون بيقول ان الطالب يخش يمتحن عند ثلاث دكاتره وهاخد الافرج بتاعه ثلاث دكاتره ممكن يبقوا اثنين من القسم اللي عندنا وواحد من بره تمام؟ هيفوق حضرتك كده خلص انا محمد قبل الجيل الثاني بتمتحن على المجد عامر ثلاث دكاتره بتمتحن على الدكتوره رشا او الدكتوره يعني اه سهل جدا ان احنا قانون برضه قانون كلها لجنه ثلاثيه لا تقول ايه؟ طب عايز صوت كلها معلش اه تقول ايه؟ والله انا جبت حاجه مع الجمله ده القانون اللي بيقول كده انت اتعودت على ان الدكتور واحد اللي يمتحن انما لسنا كل لسنا ثلاثيه بدأت الانتي ستريس اكتيفيتي بدأت تستمر بدأت التدخين عشان المشاكل بتحصل لها قلنا الكلام ده كله وقلنا الكلام ده كله. كربونين هو نفس الكوندينيوم سيتيت وده بيتاخد تحت الدم. نفس الكلام بالظبط اللي راجل ده هو نفس الكلام اللي هو لما حط السيل افكت بتاعه لو جاي شفنا السيل افكت بتاعه ولا ايه يا اولاد؟ تعالوا كده نبدا الريتيشن قلت لها هنا في حاله كيلو بايرامي بيطلع السميك قلت لها لو زي بيطلع السميك قلنا ان هو كل سيريز اكتيفيتي قلت لها برضه انا كده وذلك الاعراض اللي بتبان في التوكسيك هي نفس الاعراض اللي انا قلت لها هناك السلايكيشن سويتنج التويلت الفريكونت يورينيشن الفريكونت سيكيشن تمام؟ نفس الكلام اللي انا قلته هنا هو اللي انا بقوله هنا النهارده بالظبط. طيب ده بالنسبه للكيلو بايرامي. الدرجه الاولانيه المجموعه الثانيه اللي عندي اسمها فينانس ريدينيوم كوبار. المجموعه الثانيه اللي عندنا اسمها فينانس ريدينيوم كوبار. المجموعه دي اكثر الادويه اللي بتشتغل في التريبانسوما. على فكره التريبانسوما احنا عندنا عباره عن مفيش وقت فانا يمكن معرض النهارده انا ربع الكلام اللي هو او الكلام اللي هو ربع الكلام اللي هو امبارح. فاهمني؟ احنا عارفين ان التريبانسوما من البروتوزوا اللي بتعيش مكان ايه؟ يا بتعيش في البلود ستريم يا بتعيش في ايه؟ يا بتعيش في التشو صح؟ طيب النهارده مشكله التريبانسوما ان هي كرونيك ديزيز. يعني مثلا الجبل بيصاب بالتريبانسوما بيسموها تريبانسوما واحد عارف؟ كان زمان اسمه عصبية اللي هذا بقوله يا بول صح؟ أنا بطل؟ طب مش كان عصبية كان زمان اسمه عصبية أماني؟ طيب من دينا على بوله ايه؟ طب راجل بشكل كبير كده وايه؟ وباكل يا بول أماني؟ أبص علي يا بول ده يعني بسم الله ما شاء الله شجرة جاية ده ضفة طيب لما بقول النقطة كل نقطة صغيرة مع عندي بولي برضه بس مش بولي النقطة أنا ما شفتوش على فكرة خالص لا مش عسامية لا يا بنت احنا نسمع عسامية بولي حمار وأنا السفينة بتقول إيه؟ طيب فبنقول يا ولاد ان الدباب ده مرض بيسببه الدباب اسمه ايه؟ اسمه الدباب ده مرض بيسببه التريبانسوما اللي بنظيف في الدباب في مشاكل كتير جدا في الجبل تمام؟ احنا بالنسبه لنا هنا في الدلتا الجبال عندنا قليله على فكره لذلك احنا المشكله اللي ما بنشوفهاش كتير لكن كل ما تتطرف في الاماكن الصحراويه او اماكن قريبه من الاماكن الصحراويه بتلاقي فيها الجبال بكميات يعني لو ركبت بقى فتره زازي وبتبص في الحته هناك دي تلاقي تربيه الجبال كتير جدا والناس هناك بتاكل لحم الجبال وحاجات كده حد مره لحم الجبال كده؟ اه جميل انا كده لسه دي تشوف مكسوبه مكسوبه ليه؟ وحشه وكل ما قلب كل مكان بروز بيكتر او كل مكان حديث كل مكان بروز بيكتر. كل ما كان قديم كل ما بدات الريشن فاكشن بتاعته قليله، وكل ما كان حديث بدات الريشن فاكشن بتاعته طويله. ليه؟ لان هنا بتفرق في مدى التصاق الملوكيول بتاع الدواء ده، هي النيوكلس واحده لكن الملوكيول بتغير على حسب الايه، على حسب اللي بيعمل فيه، اضافه هيدروجين زياده، اضافه كربون كربوكسيد جروب زياده، اضافه فينول، اضافه كذا، اضافه كذا، حسب الريشن بتاخده على الملوكيول بيبدا الاكشن يتغير، والاكشن بيتغير على حسب التخاطب الجينيتك بتاع الدواء. الدواء هنا كل ما كان التصاقه بالبلازما بروتين عالي كل ما كانت الجيولوجيا الفاكشن بتاعته طويله ولا قصيره؟ ها؟ طويله ولا قصيره؟ ها؟ طويله ولا قصيره؟ اللي هيطلع منك حقا طويله ولا قصيره؟ مش عارف واخد بيت. كل ما كانت ايه يا ولاد؟ كل ما كانت طويله. طيب فبنلاقي لو جينا شفنا حاجه اسمها الدايموليا، ده واحد من العيله دي يا ولاد. الدايموليا ده كان بيشتغل على نوع واحد فقط لبنسوما كونجلينس. حد عارف يتكلم معانا حيوان؟ فين؟ النجاح. فين؟ ايوه ها؟ فاكرها؟ والله العظيم؟ تعمل ايه؟ النجاح اخبار ايه اللي هيقول لنا؟ هي أول مرة نلمس مشروع على العالم. إيه؟ إيه؟ زين شغالة باش. مصريح؟ لا مش مرة مرة. إيه اللي فيه؟ أمين. طيب. فبنقول يا أولاد إن بيرجع على الزيت. كنت بقول ايه؟ النجانة. النجانة اللي فكان اللي انا متأثر قوي على الكونجلسيوم ما فيش اي حاجه ثانيه من التلفزيون. كانت بتشتغل معانا اولاد فتره من اسبوع الاثنين. كانت بتشتغل كام؟ من اسبوع الاثنين. انا النهارده لما اتكلم على قد الكونجلسيوم يعني بروتوزوما بتعيش في التيشو عاوز حاجه تديني لونج ديوريشن. فبدا يلعبوا في الريفيور جابوا حاجه ثانيه بعد كده اللي هي الميموريال. قال لك ده بيغطي جزء كبير جدا من انواع التريبانسوما. بيغطي انواع كتير من انواع التريبانسوما. الحته المهمه يا ولاد قال لك الديوريشن اوف اكشن بتاعته بدا تزيد شويه، انا ممكن انا شغال معاها ايه لمده شهر. يعني انا بدات ارفع الديوريشن اوف اكشن قد ايه يا ولاد؟ ضعف الديوريشن اوف اكشن القديمه. الثانيه كنت بقول اسبوع او اثنين، دلوقتي بقول كام؟ بقول شهر. قال لك لا يا حلو، ده في حاجه ثانيه طلعوها اسمها الجروس روبيا. طب اسمها ايه؟ الجروس روبيا. البروس روديوم ده قال لك برون سبيكترم، يعني ايه برون سبيكترم؟ بيغطي كل انواع مين؟ التريبانسوما. طب البروس روديوم ده قال لك الديوريشن اوف اكشن بتاعته نتيجه الهاي بلازما بروتين بايندنج افينيتي بتاعته بتقعد 8 شهور. وده على فكره اطول دواء بقى ايه؟ بيشتغل معانا على التريبانسوما. الميزه كمان في البروس روديوم انه كان بيشتغل على التريبانسوما بمنظار، اللي هي اهم نوع من انواع التريبانسوما بتصيب الحياه بتصيب ايه؟ الجمال، يعني هي هو يعني اهم حيوان بالنسبه لنا بالنسبه للتريبانسوما اللي هو الجمال. ليه؟ مشكله الجمال يا ولاد النهارده في جمال سرق، فاهميني؟ كان اول ده زمانكم بقى في جمال سرق في نوخ النهارده عارفين النوخ يعني؟ اه مسك جمل مسك جمل ليه؟ راس الجمل مرات الجمل شيء ايه؟ شيء كام؟ شيء مين؟ مدامة خلاص الحقيقة النهارده في نور ثمنها بوصل ماشي ب 3 و 4 و 5 مليون ريال سعودي مثلا او ب 2 او 3 دينار. لا دينار مش مش كويتي ماشي؟ فما فيش حاجة تحط مليون دينار كويتي. تحط دينار كويتي كام؟ 22 25 والله لازم معلومات غير 22 ونص او 3 و 25 شعبتكم شغال في العمر ليه؟ لا كام؟ ولا شعبتكم شغال في العمر؟ 24 وكام؟ كوريال؟ ولا شعبتكم في العمر يا ولاد؟ فالنهارده النهارده اللي بتقدر تروح فيها الغالية دي اهم حاجه الناس دي بتأمن نفسها اخطر مرض بسيط جدا لان الجمل اللي بتاكل ده يا ولاد بيمشي يتعايش معاك ممكن ينام له قاعد سنه وسنه ونص واثنين مصاب بالتربانيسوم وماشي وبياكل بس طبعا اكل كميات خفيفه لكن الجمل بتلاقيه تقيل الجمل بتلاقيه حرارته ضعيفه الجمل النورمال اكتيفيتي بتاعته بتلاقيها قليله مجرد ما تبدا تعالجه بتلاقي الجمل بدا يبدا معاك في الموضوع ده اخر عندنا حاجه في دلوقتي دايما نسيت اه بس بيرفكت فور لسه الدايم الازين انا اتكلمت عنه في الدايم الازين اسيتوريت اللي احنا اتكلمنا عنه او الدايمينز. الدايمينز دي مجموعه من الادويه فيها امايلو جروب بتحتوي على ثلاث اجزاء: الجروبامايدين والبيتا ميدين والدايمينازين. الدايمينازين ده انا شرحته في الايه في البابازيا تحت اسم دايمينازين اسيتوريت، ده الصوت بتاعه. لكن هي الماده الفعاله نفسها دايمينازين. ايه دايمينازين ده يا ولاد؟ الدايمينازين ده واحد من مجموعه الدايمينز بيشتغل على جسم بطريقه جميله قوي. مش عارف انا قلت الاسبوع اللي فات ولا لا، قلت لك ان بيجي على الوسط، بيجي على الوسط. عارف يعني الوسط اللي هنا؟ ها؟ الشكل المحرر مش عجباني، صح؟ مش عجباني. لا حسيت نايم، انا كل ما ابص الاقي حته نايمه، اربع حاجات نايمه كانت بتقع والله العظيم بقالي اربع ايام ما بنام. يعني النهارده الحمد لله رب العالمين شفت ساعتين، الحمد لله الصبح، عشان كده كان نازل زي الفل. طيب الدايم الازين ده بيشتغل بطريقه جميله قوي. بيجي يعمل ايه؟ بيجي على الدراج جلوكوز ليفل بتاع الوسط. حد عارف وسط يعني ايه؟ اللي هو العائل اللي شايل العدوى، يقوم منزل الجلوكوز. طب لما الجلوكوز ينزل التريبرسوما هتعوز مين؟ هتعوز جلوكوز، صح؟ طب بتلاقي الجلوكوز اللي هي ما تاخدش الجلوكوز اللي هو سفشن فور اتس فايمنت. الحته المهمه كمان الدايم الازين عنده القدره انه يخش جوه البروتوزول، سواء كانت تريبانوسوما ولا كنت شارحها لك في مين؟ في البابازيا او جوه البابازيا سيل، ويمنع تكوين البروتين سينسس. يبقى له اثنين اكشن، واحد على الوسط بينعكس على البروتوزول اللي هو هايبوغلايسيميا، وواحد ثاني على البروتوزول اللي بيخش جوه الخلايا بتاع البروتوزول ويمنع البروتوزول. الدايمين ازين انا شرحته لك في الانتي بابازيا، تمام؟ مش هقول لك بس انت تريبانوسوما. الدايمين ازين اول ما صنع يا اولاد صنع على انه انتي تريبانوسوما، صنع في الاول على انه انتي تريبانوسوما كعلاج التريبانوسوما، او كان بيستخدم علاج التريبانوسوما، لكن له جروب انتي بابازيا اكتيفيتي. مش هقول لك بابازيا بالاضافه لان له ويك انتي بكتيريا اكتيفيتي. وزي ما بيقول لك ايه يا عم، لا تصدق انا كان معايا حاله بابيزيا واديت ازازه برينين او ازازه باترينين او فنزين او تمام، ومجرد ما حاله بابيزيا بدات تختفي ببص على الضرع لقيت الضرع اعراض الالتهاب بدات تروح عندنا. هو كده عمل انجاز كبير قوي. اما الحمار ما يعرفش ان الدايمين ازين زي ما كان له بابيزيا سايدال افكت، له بكتيريو سايدال افكت برضه، لكن ويك بكتيريو سايدال بحيث انه هقطع البكتيريا الضعيفه اللي كانت عندهم مسترس وضيع اعراض المصريه اسمها اعراض بابازيا، لان كان له بكتيريو صغير كده. حاجه مهمه قوي تيجي تبص تلاقي ان واحد بيعالج حد بابازيا، يعني بابازيا ده السؤال اللي كان بيتسال اللي فات، حد بابازيا في اللي هي السيرد فورم منها او السيرد ستيج منها الحيوان واصل لسيفير هيومن كونسنتريشن ما بقدرش اتدخل بالكبير الكبار. فبالاحتمال لما بيجي نعالج حاله في الحالات اللي زي دي ببدا معاها الاول في الفيتامين سي، وبعد كده ببدا الاقي الحاله كورس، وبعد كده بسلاح الجلوت سيرب وبتاع جلوت سيرب وابدا اشتغل معاها بالكبير الكبار. طيب في واحد بيقول لي انا جيت في حاله مش هتقدر تستحمل ان انا احيي احيانا ميلو كارب، لو انت بتلاقي ميلو كارب بره هتموت معايا، فبضطر ان انا ارجع للدايم نازيل سوكي زي الفل هديك نتيجه بعد 18 ساعه. طيب ادي معاه محاليل ايه؟ تلاقي الدكتور ده من هنا بدا يشتغل بالدايم نازيل وقت القرعه مظبوطه بالظبط، لكن في نفس اليوم اللي هو وقت فكره النازيل انا رايح اعمل محاليل. المحاليل اللي عملها ايه؟ قال لك عكس الفار دي قالها يومين ما تاكلش. طب ما تيجي نديلها حاجه ترفع ايه او حاجه تعوضها عن قله الاكل، زي ما الدكتور راجل ادتنا في الفلويد سيرابي بندي الجلوكوز 25 از سورس اوف نيوتريشن كمصدر غذائي لمين؟ للحيوان. فبيقول رايح معلق ازازتين يعني لتر او اربع ازايز يعني اثنين او ست ازايز يعني ثلاثه لتر حسب وزن الحيوان اللي عندنا، ربع عليهم بمين؟ للحيوان. طبعا العالم زي دي احنا بنتكلم في حاجه مش مظبوطه خالص، حاجه احنا بنسميها انكومباتبيلتي. يعني ايه انكومباتبيلتي؟ ان انا بدي دواء وبدي دواء له اكشن مخالف تاني خالص. انا اديت الدايم النزيل اللي بعملها هايبوغلايسيميا للهوست، وفي نفس الوقت اديت الهوست ايه؟ نسبه ايه؟ نسبه جلوكوز. يبقى انت بتقول للبابيزي ايه؟ خدي الجلوكوز اللي انت عاوزاه، او بتقول لي ما تسوى ما خد الجلوكوز اللي انت عاوزاه من سنه خمس دقائق خلاص. مش كل مره خلاص خمس دقائق يا جماعه. Thank you. تمام ولا ايه؟ فدي طبعا فيها كومبيتابيلتي، ما ينفعش ان انا ادي حاجه بتنزل الجلوكوز في نفس الوقت برفع مين ولا برفع الجلوكوز. الدايت الميديسين يا ولاد من الادويه اللي لها علاقه بالسمنه بروفيسور سايدر و السيراميك. اخر حاجه عندنا اللي هو السيراميك. الناس عملت 2 ملايين على فكره، يعني الناس عملت 2 ملايين، والناس اللي بره مصر شركات و10 مليارات وحاجات من السيراميك كانت بتتباع في اسمه النجنور. ده هو اكتر دواء بيستخدم النهارده في علاج التريبانوسوما، خاصه التريبانوسوما الجزائي. السيراميك بيتميز انه الكلاين ماتيريال. لو انا جبت اي التريبانوسوما تاني اسلك وفعلتهم الاثنين مع بعض بيجي لي حاجه بيسموها سيراميك كومبلكس. السيراميك لوحده بيدي لي تاثير، بياخد ايه؟ بياخد اسابيع. في ناس قالت اسبوعين وفي ناس قالت 3 اسابيع، لكن ما بكملش شهر معايا. لمجرد ما بتكون السيراميك كومبلكس دي قالت بتتفاوت الديوريشن اوف اكشن على حسب الجلوكوز بروتين بايندنج افكت بتاع الكومبلكس اللي بيتكون. تمام؟ قالت لكن اشهر مجموعه كانت بتستخدم فيها تكوين الكومبلكس دي اللي هي الاسيليك. الاسيليك مين يا ولاد؟ الاسيليك جروب اللي هي الفينانسر انيا جروب اللي هي الهيمونيا بروسولونيا والدياموتيا اللي انا كنت بتكلم عنها من شويه. قال لك دي اشهر مجموعه بيعملوا فيها كومبلكس اسمها السيرامين. بالنسبه للسيرامين كومبلكس اشهر واحد بدينا ديوريشن اوف اكشن اللي هو السيرامين بروسولونيا كومبلكس. انا قلت لك البروسولونيا لوحده بيدي كام؟ بيدي كام؟ بدي دايما ايه؟ طب الكومبلكس مدة قد ايه؟ 7 شهور، يعني قلت شهر. واحد يقول لك بص طب استنى ازاي بقى؟ هقول لك هي قلت شهر، قلت شهر، لكن الافيكاسي بتاع السيرومين بروسروديان في البروفلاكسس كقوه اعلى بمراحل كبيره جدا من ان انا ادي السيرومين لوحدي. للاسف ان انا ادي مين؟ البروسروديان لوحدي. هنا انا بستفيد من الاثنين. بيحصل سميشن للاكشن عندي هنا، واخد بالك؟ يعني انا بجمع مجموعه الاثنين فبتديني بروفلاكتيك افيكاسي عالي جدا، يعني بعمل وقايه للحيوانات عندي اجانس التريبانوسوما وخصوصا في الجمال لفتره 7 اسابيع 100% تقريبا. لكن لو انا استخدمت في نفس الدنيا الواحده ممكن يديني 60%. لو استخدمت السيرومين هيديها لي مده شهر اقل من شهر، وهيديها لي مثلا 70 أو 50%. لكن لو انا جمعت الاثنين مع بعض بيديني بروفلاكسيس كام يا ولاد؟ 7 شهور، مع العلم انها قلت عندي انها قلت شهر، لكن كان الافكاسي كام؟ اعلى. نظام طيبين؟ هنترك الامتحانات؟ كله يذاكر ما كويس؟ وربنا يسهلها ان شاء الله. السلام عليكم.